واستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فكنا بدأنا الحلقة الماضية في بيان فوائد وأهمية أولا السؤال عن مسائل المعتقد، وخاصة فيما يتعلق بالمسائل التي اختلف فيها الناس وتفرقوا فيها إلى فرق وأحزاب، كل حزب بما لديهم فرحون. كان لزاما على علماء أهل السنة أن يبينوا المنهج الحق في مثل هذه القضايا والمسائل، ودليل الاختلاف فيها وربما التباسها على كثير من الناس، لأن صنيع أهل الشبهات هو تشكيك الناس في عقائدهم وصرفهم عن نصوص كتاب ربهم وسنة نبيهم عليه الصلاة والسلام، لآرائهم الفاسدة ومذاهبهم المنحرفة المخالفة لما جاء به الوحي المنزل على النبي عليه الصلاة والسلام، إذ أن مسائل العقيدة أو مسائل المعتقد لا دخل لأفكار الناس واجتهاداتهم فيها، إنما مردها ودليلها كتاب الله المنزل وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام الصحيحة الثابتة إليه. كنا في بداية هذا الحديث ذكرنا مقدمة بينا فيها أهمية هذا الموضوع، أي أهمية باب الأسماء والصفات من العقيدة، وذكرنا كذلك مقدمة أخرى عند البداية، بداية السؤال الموجه إلى شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا سؤال ورد إليه من أهل حماد ببلاد الشام في مسائل الاعتقاد، وسميت هذه العقيدة بالعقيدة الحموية الكبرى، ووصفت بالكبرى لأن أعطيهم اللي ما عندوش المتن، اللي ما عندوش، اللي عنده خلاص يكتفي بما عنده، وسميت الكبرى لأن شيخ الإسلام ابن تيمية زاد في هذه العقيدة إضافات لم تذكر في الأولى أو في جوابه الأول، والمسمى بالحموية الصغرى، وهذه هي في الحقيقة هي التي ينبغي. يا إخوان الجلسة كل واحد يجلس دوك يجي هاي واشد كيفاش هكذا شوشت علينا مليح، يعني المفروض هم يمشوا، ماشي انتم ما تمشوا، إذا مشيتوا انتم ما مشكلة، حبس الحلقة. المهم، جزا الله خير الكاتب وجزا الله خير الطابع وروح والموزع. وأولا وآخرا جزى الله المؤلف عليه رحمة الله تبارك وتعالى. طيب معلش إذا مكفوش يزيدوا إخوة آخرين يعني ينسخوا منها ووزعوا لإخوانهم. هذا الجزء الأول لأنه الحموية شوية أطول من هذا، قسمها الأخ إلى قسمين، قسم أول وقسم هذا الأصل، قسم أول وقسم ثاني. يعني إذا وفقنا الله عز وجل وتينا يعني واتممنا هذا القسم نعمة من الله جل وعلا علينا كبيرة. المهم قلت مقدمة متعلقة بالسؤال الموجه إلى شيخ الإسلام ابن تيمية وفيها فوائد. فإذا الأولى أهمية كذلك أهل العلم ودورهم في تبصير الناس وبيان الحق للناس وما إلى ذلك، وكذلك معرفة الناس لهؤلاء فيهم ومعرفة قدرهم كذلك. وهذا من الأمور المهمة جدا أن يكون في الأمة العلماء، لأن العلماء هم مصابيح الدجى في كل أمة من الأمم. وأمة من غير علماء أمة من غير بصر تهتدي به في الظلمات، خاصة في مثل الأزمنة التي تكثر فيها ظلمات الجهل وظلمات الشبهات وما إلى ذلك من الأمور التي يحتاج الناس فيها لأن يتبصروا طريقهم. والذين جعلهم الله تبارك وتعالى أهلا لهذا الأمر العظيم ووفقهم الله تبارك وتعالى وجعلهم هداة لغيرهم هم علماء هذه الأمة، الذين يكفيهم فضلا وشرفا أنهم ورثة الأنبياء، لأن الأنبياء لم يورثوا الدنانير ولا الدراهم، إنما ورثوا العلم، العلم النافع، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. والعلماء يتميزون، والواجب كذلك أن نتعرف على خواصهم. والعلماء الذين هذه أوصافهم وهذا دورهم في هذه الأمة هم العلماء الربانيون، والربانية صفة ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون وفي قراءة وبما كنتم تدرسون. قالوا العلماء الربانيون هم الذين تعلموا العلم النافع وعلموه، كان شأنهم هو هذا، علموه الناس. العلماء الربانيون هم الذين تحققوا بالعلم الذي علموه للناس، فجمعوا بين علم نافع وعمل صالح وسمت حسن، فكانوا قدوة لغيرهم. والعلماء الربانيون هم أحرص الناس على الخير لهذه الأمة، يجمعون كلمتها ويؤلفون بين قلوب أصحابها وأهلها حتى تكون هذه الأمة بسبب جهدهم واجتهادهم وجهادهم أمة واحدة كما أراد الله جل وعلا منهم وكما أمرهم بذلك ربهم تبارك وتعالى. قال ابن القيم في تعريف العالم الرباني، قال هو الذي لا زيادة على فضله لفاضل ولا منزلة فوق منزلته لمجتهد. هو الذي لا زيادة على فضله لفاضل. في كل أمة وفي كل جيل في كل عصر وفي كل مصر العالم الرباني فيها هو الذي نال هذه الصدارة وفاز بهذه الريادة، فكان خير هذه الأمة فيما يبدو لهم، خير هذه الأمة جمع علما نافعا وعملا صالحا، استقام عمله على وفق علمه ووافق فيما عمل ما علم وما قال. هؤلاء هم العلماء الربانيون الذين تجتمع القلوب عليهم، والذين يكونون قدوة لغيرهم. ولله الحمد والمنة، هؤلاء هذه الطائفة من هذه الأمة لا تنال هذه المنزلة على طريقة أهل الدنيا، يعني بشهادة تعطى مكتوبة على أوراق، وبأوسمة تعلق على ثياب، وبمثل هذه الأمور التي ربما يتميز بها أهل الدنيا. علماء هذه الأمة إنما كتب الله تبارك وتعالى لهم الثناء والرفعة بمدى استقامتهم على أمر الله جل وعلا. يصدق فيهم قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. يرفعهم الله عز وجل، يرفعهم في منزلتهم عنده أولا. ومن رفع الله جل وعلا منزلته وقدره عنده لا تهمه مخالفة المخالفين، ولا يهمه إعراض المعارضين، ولا يهمه طعن الطاعنين فيه، ما دام مستقيما على أمر الله جل وعلا لا يضره من خذله ولا من خالفه. وهذه ميزة أهل الحق من هذه الأمة، وهي ميزة الطائفة المنصورة والفرقة الناجية إلى يوم القيامة. هم على الحق المبين، هم على الحق المبين، لا يلتفتون إلى مخالفة المخالفين ولا إلى إعراض المعرضين، وهذا في كل وقت وحين. فهم الذين جمعوا بين هذا أولا العلم النافع، ثم استقاموا على مقتضيات هذا العلم. من صفاتهم أنهم أحرص الناس على إصلاح أمور الناس في دينهم ودنياهم. وليس ببعيد عنا ما ذكرنا في ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، وكيف أن الله جل وعلا جمع له من خصال الخير الشيء العظيم، حتى كان جبلا في العلم، حتى كان إماما بحق، حتى كان أمة وحده عليه رحمة الله، حتى كان شيخ الإسلام والمسلمين في كل زمان وفي كل مكان عليه رحمة الله تبارك وتعالى، لا كما يدعيه ويعتقده بعض المبتدعة والذين ذكرنا كلام الأئمة في الرد عليهم. ومن هؤلاء من كفر من وصف شيخ الإسلام بهذا الوصف، أو من غيرهم الذين يدعون أن هذا الوصف ليس لزاما وصفا عاما. قالوا ابن تيمية عليه رحمة الله شيخ الإسلام بالنسبة للحنابلة، بالنسبة للحنابلة فهو شيخ الإسلام لمسلمي الحنابلة، أما المالكية فشيخ الإسلام عندهم فلان أو فلان، مثال شيخ الإسلام عند المالكية من مثل ابن أبي زيد القيرواني عليه رحمة الله، وهو من الأئمة الأعلام، يكفيه أنه كان يلقب بالإمام مالك الصغير عليه رحمة الله تبارك وتعالى، جمع علما غزيرا وعرف باستقامة على سنة ودعوة إليها وبالمعتقد السليم الذي كان عليه. وهذا من الأئمة المالكية الذين بيّنوا معتقدهم والذي وافقوا فيه أهل السنة والجماعة. وهذا كلام باطل يدل على الحقد الدفين على شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. وهذا ليس ببعيد، بلغني عن بعض أساتذة الجامعة عندنا من الحزبيين المتعصبين المذهبيين الحاقدين يقول هذا عن شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى. فشيخ الإسلام عليه رحمة الله نموذج من هذه النماذج التي أنعم الله تبارك وتعالى بها على هذه الأمة، لأنه لا أعتقد ولا نعتقد أنه وجدت أمة من الأمم الله تبارك وتعالى حباها بمثل ما حبى هذه الأمة من أمثال هؤلاء الجبال من أئمتها وعلمائها الذين ساروا على نهج نبيها ولم يخالفوا في ذلك ولم ينحرفوا عن هذا الخط المستقيم قدر المنى. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية في مقدمته لما بدأ كلامه وبدأ جوابه في هذه المسائل التي سئل عنها، وقد سئل عن مسائل قلنا متعلقة بتوحيد الأسماء والصفات وهي من أدق المسائل في هذا الباب، وحق لهؤلاء أن لا يقبلوا فيها قولا في ذاك الزمان إلا من مثل شيخ الإسلام عليه رحمة الله. وشيخ الإسلام قلنا في بداية الحديث عن أصل هذه العقيدة أنه اعتذر لهم، بأنه يكفيهم ما قاله السلف في هذه المسائل وفي هذا الباب، فردوا عليه بأنهم لا يريدون قولا وقولا جامعا يشفي غليلهم منه مباشرة، أي من شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا لحسن ظنهم به وحق لهم ذلك لأنه كان هو الإمام في زمانه. ومسألة أخرى متعلقة في هذا الباب أنك تتعرف على العالم بمثل هذا الوصف، وتتعرف على إذا كان في البلد والزمان علماء أن تتعرف على الأولى والأعلم منهم، لأنهم يتفاوتون بدرجة علمهم من العلماء الراسخون في العلم. وهؤلاء الأئمة الكبار، وهؤلاء يكونون في كل زمان كذلك، ولله الحمد والمنة. هذه قلنا فائدة تذكر في هذا الباب. وما طعن الطاعنون في شيخ الإسلام إلا بسبب حقد طائفة منهم، وهي الطائفة الكبرى، حقدهم على منهج هذا الرجل، لأن الذي يحارب ويعاند في مثل هذه المسائل إنما حربه لسبب ما يعتقد الطرف الثاني، لسبب منهجه وعقيدته، لا لأجل بسبب شخصه أو لونه أو لسانه أو ما إلى ذلك، إنما يحاربون المنهج الذي يدعو إليه هذا الرجل، كما حاربوا قبله ما كان عليه الإمام أحمد عليه رحمة الله وما كان عليه غيره من هؤلاء الأئمة الأعلام. قلت هذه طائفة، طائفة أخرى ربما تعادي أمثال هؤلاء بسبب هذه الإشاعات وبسبب هذه الافتراءات والأكاذيب، حتى منهم من طعن في شيخ الإسلام يكن له حقدا دفينا وبغضا وهو لا يعرفه، ولا يعرف أقواله ولا يعرف منهجه، حتى إذا تعرف على ذاك المنهج. وذكرنا قصة ذاك الرجل الذي ما عرف حتى اسمه، كان يكن بأبي عبد الله، قصته مع شيخ الإسلام لما تعرف عليه من خلال مؤلفاته بسبب أحد تلاميذه وهو ابن القيم عليه رحمة الله تبارك وتعالى، كيف انقلب هذا البغض وهذا الحقد إلى الولاء والمحبة في الله عز وجل، حتى قال أصبح شيخ الإسلام أحب الناس إلى قلبي، حتى من والدي عليه رحمة الله. وهذه ميزة أهل الحق، ميزتهم أنهم تجتمع قلوبهم قبل أن تجتمع أبدانهم، يجتمعون على الحق الذي اعتقدوه والذي يسيرون عليه، ولاؤهم وبراؤهم إنما فيه، يحبون المرء لا يعرفونه بقدر تمسكه والتزامه بهذا المنهج الذي اعتقدوا أنه المنهج الحق، يحبون الرجل وإن كانوا لا يعرفونه كما حصل لهذا الرجل. وذكرني الأخ خالد أني ذكرت قصة أو بدأت الحديث عن قصة الشيخ تقي الدين الهلالي عليه رحمة الله، العالم المغربي الذي توفاه الله جل وعلا وهو من علماء هذا القرن وله مؤلفات كثيرة. هذا الرجل كان من له مؤلفات وله رحلات، من رحلاته أنه كان في بلاد الهند، وبلاد الهند معروف أن المذهب الماتريدي في العقيدة هو المذهب السائد، ماتريدية، الأحناف هناك ماتريدية، ومعلوم حقد هؤلاء على منهج وعقيدة أهل السنة والجماعة. وهؤلاء كغيرهم من المؤولة وهم من المؤولة. ولما ذكر لما بدأنا الحديث عن المؤولة وذكرنا أن أول المؤولة هم الجهمية، لأن هؤلاء وهم أهل التعطيل، وأهل التعطيل ينقسمون إلى قسمين: تعطيل الكلي الذين نفوا جميع الصفات، الذين نفوا جميع الصفات عن الله جل وعلا، وهم أخبث الناس في هذا الباب، وهم الجهمية الذين قادهم وكان رئيسهم جهم بن صفوان عليه من الله ما يستحق، وتبعه في باطله وضلاله طائفة أخرى تشربت هذه البدعة في أصلها وربما خالفتها في بعض مسائلها، فوقعوا في التعطيل الجزئي، أثبتوا بعضا من الصفات ونفوا البعض الآخر، أثبتوا البعض القليل ونفوا البعض الكثير، ومنهم الأشاعرة ومنهم الماتريدية. وهؤلاء لا يزالون إلى يومنا هذا، وإذا ذكر الآن لفظ أهل السنة والجماعة في المشرق أو المغرب لا تغتر وتعتقد أنهم يعتقدون بذلك من كان على معتقد السلف، إنما يعتقدون بذلك الأشاعرة والماتريدية. في بلاد المغرب مثلا إذا قيل أهل السنة والجماعة الأشاعرة، وفي بلاد المشرق وفي بلاد المشرق الأقصى بلاد الهند وغيرها إذا قيل أهل السنة والجماعة المقصود بهم الماتريدية. ولا هؤلاء ولا أولئك فازوا بموافقة أهل السنة والجماعة وكانوا على عقيدتهم وعلى منهجهم في هذا الباب. يقول هذا تقي الدين الهلالي أنه كان له شيخ من المشايخ في بلاد الهند، وهذا الشيخ كان على حظ وافر من العلم، يعني له باع واسع في هذا الباب، وله سمت حسن يتوسم في مثله الخير. قال: وكان كلما جاءت مناسبة، كلما جاءت مناسبة للحديث أو للطعن في شيخ الإسلام ابن تيمية لم يتورع في التعريض به والطعن فيه، يعني في شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. ويقول تقي الدين: وأنا أعلم من حال الرجل أنه إنما يطعن فيه تقليدا لأشياخه، شيوخه من اللي زادهم إلى قلوبه، شيخ الإسلام زنديق، شيخ الإسلام مجسم، شيخ الإسلام مشبه، تشرب هذه البدعة، مثل ما هو الحال بالنسبة لكثير من المبتدعة في هذا الزمان. تجد في منطقة المناطق ربما بعض الأتباع، وما أدراك ما الأتباع، ربما بعض الأتباع يكنون حقدا وبغضا لبعض أهل العلم أو أهل الفضل، ولا يعرفونهم ولا يعرفون منهجهم ولا يعرفون، لو سألته ما هي ضلالاته هذا الذي تبغضه وتحقد عليك لقال لا أدري، لقال لا أدري، ولكن جوابه: إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثار دون. وهذا من شؤم التقليد الأعمى الذي أفسد على الناس دينهم، سواء في هذه المسألة أو في غيرها من المسائل. يقول تقي الدين، هذا من فطانته وذكائه، يقول: فعمدت إلى كتاب من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو اقتضاء الصراط المستقيم. وما أدراك ما هذا الكتاب في غزارة مادته وحسن صنيع شيخ الإسلام عليه رحمة الله فيه، وهو كتاب كله في الرد على في بيان بدعة التشبه باليهود والنصارى، وبيان أنه أصل من أصول هذا الدين مخالفة أصحاب الجحيم من اليهود والنصارى، وهو فريد من نوعه ومن أحسن ما ألف في بابه على صاحبه رحمة الله تبارك وتعالى. يقول: فعمدت إلى الكتاب فنزعت غلافه، جاء الكتاب قضاء الصراط المستقيم نحاله الغلاف ومن غير مقدمة، الكتاب بلا غلاف يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، ووضعته على مكتب أو مضبة هذا الشيخ، كأنه يعني جاء هكذا جاء هكذا من غير تقصد. يقول: فجلسنا، الكتاب موجود، جلسنا حصته وما التفت إليه، قال: انتهينا من الحصة، وقام الطلبة فأخذ الكتاب. يقول تقي الدين: وأنا أنظر إليه، فأخذ الكتاب وبدأ ينظر في الكتاب ويتصفح فيه. يقول: فما وضع الكتاب إلا بعد أن أتى عليه من أوله إلى آخره. بعض الكتب إذا بدأت أول صفحة منه لا تستطيع، يجذبك إليه مادته العلمية أو حسن التأليف فيه أو ما إلى ذلك، لا تستطيع أن تضعه إلا بعد أن تأتي على عليه كله. يقول فما أن أتمه إلا وسأل لمن هذا الكتاب، لمن هذا الكتاب. يقول وما كان معه إلا أنا، ما كان معه إلا تقي الدين هذا عليه رحمة الله. فقال فقلت له إنه كتاب اقتضاء الصراط المستقيم، مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى. يقول فأصبح منذ ذلك اليوم من أشد الناس دفاعا عن شيخ الإسلام، ومن أكثر الناس مطالعة وشغفا لكتب شيخ الإسلام عليه رحمة الله. هذا لنعلم أن المخالفين أو أن الطاعنين في بعض الأئمة والعلماء إنما طعنهم تقليد لغيرهم. إذا تعرفوا على الحقيقة ورجعوا إلى الأصل، لأنه سواء في باب الذم أو في باب المدح، لا نحكم على إنسان إلا بما ثبت عنه، إلا بما ثبت عنه. فلان قال فيه انحراف بناء على ماذا؟ بناء على مثل ما يقول علماؤنا، بناء على ما تلفظه بلسانه أو خطه ببنانه، بناء على ما قال وصدر منه. الإنسان إذا كان ساكتا، إذا ما نطق بشيء، هذا لم تصوب إليه السهام. إذا نطق وتكلم خاصة في المجامع كحالنا هذا، هذا عرض نفسه لانتقادات المنتقدين، عرض نفسه لهذا. والانتقاد إما أن يكون بحق، فإذا كان بحق كان من باب النصح والتصويب، وهذا ديدن المؤمنين دائما وأبدا، بل إن دينهم مبناه على هذا الأصل، لقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث العظيم حديث مسلم، حديث تميم الداري رضي الله تعالى عنه: الدين النصيحة. لا يزال هذا صنيع المؤمنين من أهل الحق في هذه الأمة على خلاف غيرهم. فكذلك هذا إذا نطق بشيء أو كتب شيء ثم رجع فيه وبين له وجه الخطأ والانتقاد وأصر وكابر، هذا أصبح شأنه شأن آخر، لأن المعاند غير المخطئ مجرد الخطأ. الإنسان يخطئ ثم يبين له الخطأ فيتراجع عنه فيرفع الله جل وعلا منزلته أفضل مما كان من قبل، لأن هذه ميزة، خصلة طيبة أن يكون. ولهذا تجدون في تراجم الرجال قيل في، على ذكر ابن أبي زيد القرواني، قيل في ترجمته كما ذكر هذا القاضي عياض في المدارك: كان وقافا عند حدود الله. بمعنى أنه كان إذا أخطأ في مسألة رجع فيها رجع، فإذا رجع، هذه خصلة حميدة من خصاله، يقال عنه ما أوقفه وما أرجعه إلى الحق، كان وقافا عند حدود الله تبارك وتعالى. هذا إذن في بيان أهمية التمييز بين علماء هذه الأمة، أو تعرف الناس على أهل الفضل فيهم، وليس ثمة أفضل من هؤلاء من علماء هذه الأمة. ولهذا الدعوة الحق في هذه الأمة هي الدعوة التي على رأسها علماؤها، بخلاف الدعوات الأخرى. بعض الناس الآن يفرقون، وهذا من التفريق الباطل، بين العلماء والدعاة. يقول العلماء والدعاة، والأصل أن العلماء هم الدعاة. ومن كان في هذه الأمة داعية إلى الله جل وعلا وليس بعالم ينبغي أن يكون على سبيلهم منتهجا طريقتهم ولا يجوز له أن يخالفهم. بمعنى أنه في بعض المسائل أو في بعض القضايا إذا سكت العلماء الواجب على من دونهم أن يسكت من باب أولى ولا يتجرأ أبدا حتى يتميز بقول أو بمذهب أو بطريقة أبدا. حتى ظهر في هذه الأمة ظهرت طوائف فرقة بكاملها لها أتباع بالآلاف بل بالملايين، على رأسها رجل ليس بعالم، على رأسها من يقودهم فلان. شكون هذا فلان؟ قال والله كان فيلسوف كان يخدم في الفلسفة وبعدين ولا يدرس في المساجد والتف الناس من حوله. سنوات الماضية كان هذا المنابر يعتليها كل من هب ودب، كل من هب ودب. هذا أستاذ في الجامعة يرتقي المنبر، أستاذ في الجامعة وش يدرس هذا؟ قالوا يدرس في الرياضيات. ما دخل الرياضيات بالمنبر يا إخوان؟ وهذا في الفيزياء وهذا في الجغرافيا وهذا ما أدري في ماذا في هذا الهباب كله. وتصدروا هذه المجالس والتف الناس من حولهم. هذه المشكلة، أنهم وجد لهم أتباع اغتروا بهم وأصبحوا يوالون ويعادون من أجلهم. إذا قيل فلان يا إخواننا كونوا عقلاء هذا ما ينبغي أن يتبع ولا يصلح أن يكون إماما في الأمة. هذا الواجب أن يكون هو تابع لا أن يكون متبوع، لا يصلح أبدا. ثم بعد ذلك أمثال هؤلاء تظنون أنهم يرضون بهذا، يرضى هذا أنه يجلس يتعلم دينه بعد أن نفخوا فيه هذا النفخ كله. ولهذا من الفتنة أن يسود الناس في صغرهم، وما هوش المقصود بصغر السن، إنما المقصود صغر العلم، ما زال لا شيء ينفخ فيه أو ينفخ هو في نفسه أنا إمامكم وعالمكم، ويلتف الناس من حوله خلاص بعد ذلك لا يرضى بأن يراجع في مسألة من المسائل. ولهذا فتنة هؤلاء الأصاغر الذين يكابرون في قضايا عظيمة، يتلفظ بالكلمة فيها نسف لعقيدة أهل السنة مخالفة لها، ثم يراجع لا يرجع أبدا، لا يرجع. أنا قصدي ما قصدي، قصدك ما قصدك، الله هو العليم بالمقاصد. تلفظت كلاما ظاهره يحمل على المخالفة لا بد أن تقول أخطأت في كلامي وإني أتوب إلى الله وأستغفر. بعضهم يخطئ يراجع، ما رجع من قبل أقرانه أو من قبل أتباعه من تلاميذه، رجع من قبل الأكابر، نصحه من هو أعلم منه، رغم ذلك يكابر. يا ليته كابر وانتهى أمره إلى هذا الحد. المشكل أنه بعد ذلك يضلل كل من راجعه ونصحه وبين خطأه وفساد مذهبه، كل الناس انحرفوا. حتى قال وسمعت هذا بأذني، قال لم يبقى على المنهج إلا ثلاث أنا ثالثهم في الدنيا كلها في العالم كله، أبو الحسن المتعالم المصري أو المأربي ولا ما أدري، والمغراوي الخارجي، وهو في الجزائر فقط. باقي الناس كلهم انحرفوا، حتى المشايخ واش من مشايخ في مجلس النساء قالهم أين المشايخ؟ والله الذي لا إله غيره لا أفتري كذبا عليه، والأشرطة مسجلة عليه. ولهذا قلت كلام أئمتنا أنه يؤاخذ بما تلفظ به في لسانه حج عليه يصبح، أو بما خطه بيمينه هذا يؤاخذ عليه، هذا الذي يؤاخذ عليه، وخاصة إذا كان من هذا النوع الخاص الذي لا يرجع. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. ثم هذا قلت هذه في المقدمة، والسؤال الذي وجه إلى شيخ الإسلام عليه رحمة الله ما قول السادة العلماء أئمة الدين، وهذا التسييد لهؤلاء لأهل الفضل في هذه الأمة مطلوب، لا لأن الله تبارك وتعالى والنبي عليه الصلاة والسلام، بل إن هذا الدين جاء بهذا الأصل، الأصل أن يعرف لكل ذي فضل فضله، أن يعرف لكل ذي فضل فضله. لما؟ لأن هذه المعرفة تنبني عليها أعمال تستوجب طاعة لله تبارك وتعالى. إذا عرفت فضل الإمام، إذا عرفت فضل الصحابي، هذا يستوجب عليك أن تؤمن وتعتقد بعدالة الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وأن تخالف أهل الأهواء في هذا الباب من الروافض والنواصب الذين خالفوا في هذه المسألة. معرفتك لفضل العالم في هذه الأمة، لأن العالم أمرت بإجلاله واحترامه وتعظيمه وتوقيره، لا لشيء إلا لأجل هذا العلم الذي حواه صدره. وهكذا بالنسبة لكل مسألة من هذه المسائل. ثم قال: أئمة الدين في آيات الصفات، كقول الله تعالى، وآيات الصفات من آيات العقيدة أو من آيات الإيمان. والقرآن قسمه الله جل وعلا، قسمه بحسب المواضيع إلى أقسام ثلاث، كما دل على ذلك حديث فضل سورة الإخلاص: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. قال أهل العلم: لأن القرآن على ثلاثة أقسام، ثلثه إيمان بالله تبارك وتعالى، ويدخل فيه الإيمان بأسمائه وصفاته، يدخل فيه توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات ومسائل الغيب كلها، وقسم آخر هو أحكام، وتدخل فيه أحكام العبادات وأحكام معاملات وأحكام الآداب والأخلاق، وقسم ثالث هو قصص وأخبار، وتدخل فيه كذلك قصص الأنبياء وقصص الأمم السابقين من غير الأنبياء الذين جاء ذكرهم وخبرهم في كتاب الله جل وعلا، كقصة أصحاب الكهف وقصة لقمان وغيرهم من هذا القصص القرآني. وفائدته معروفة معلومة. فهذا قسم من أقسام القرآن، وهو ما كان من باب الإيمان والمعتقد. هذا منه آيات الصفات، من هذا القسم الأول آيات الصفات، الآيات التي ذكر الله جل وعلا فيها صفاته العليا. من هذه الآيات ذكر نماذج منها: قوله جل وعلا: الرحمن على العرش استوى، وقوله: ثم استوى على العرش، قوله كذلك: ثم استوى إلى السماء وهي دخان. قال: إلى غير ذلك من آيات الصفات، إلى غير ذلك من آيات الصفات. هذا السائل، ولم يكتفي بهذا فحسب، لأن مسائل الصفات دليلها كتاب الله جل وعلا وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. دليل الصفات الكتاب والسنة. ولهذا من جمع في هذه المسائل من أئمة من أئمتنا وعلمائنا، عند ذكر كل صفة يذكرون دليلها من كتاب الله ومن سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. ومن الكتب المصنفة من اعتنى بجمع آيات الصفات فقط، ومن المؤلفات كذلك من اعتنى أصحابها بجمع أحاديث الصفات فقط، كصنيع الحافظ ابن خزيمة عليه رحمة الله في كتابه كتاب التوحيد الذي جمع فيه أحاديث الصفات. لأن آيات الصفات هذه التي اجتهد فيها المخالفون بالتأويل أو التعطيل أو ما إلى ذلك، لأنه الآيات الآيات قد تكون النصوص القرآنية قد تكون من قبيل المجمل، أما أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام فهي من قبيل المفصل، لا يمكن للمبتدع أن يؤول فيها، لا يمكن للمبتدع أن يؤول فيها. آيات الصفات قالوا فيها ما قالوا فحسب، بل قاعدوا فيها قاعدتهم الباطلة. أيما نص أوهم تشبيها وش قالوا؟ فأوله أو فوض ورم تنزيها. أيما نص، يعني المقصود به نصوص القرآن، أوهم تشبيها، الرحمن على العرش استوى، بل يداه مبسوطتان، إثبات اليد لله جل وعلا. هذا الإثبات فقط يوهم عند هؤلاء، يوهم التشبيه عندهم، ما دام فيه إثبات يد، وفي الحقيقة لا علاقة بذلك، ولكن هذا لفساد مذهبهم جعلوه من هذا القبيل، ما دام أنه يد صفة هذا يوهم التشبيه. ما الواجب؟ الواجب في هذا النص أنه يؤول إذا استطاعوا تأويله، وتأويله أن يحمل على غير معناه الظاهر، يحمل على غير معناه الظاهر. اليد معناها في اللغة ظاهر، يقولهما اليد مثلا الكرم والجود، المقصود باليد الكرم والجود، والكرم والجود له لفظه الدال عليه، له لفظه الدال عليه، وقد ورد هذا اللفظ في إثبات هذا الصفة لله عز وجل، إن الله كريم جواد وصفه نبيه عليه الصلاة والسلام. فهذا حمل للمعنى الغير الظاهر من غير مبرر، من غير مبرر، فيه مخالفة، فيه تعطيل لما وصف الله عز وجل به نفسه، وهذا نوع من أنواع التحريف لنصوص الكتاب، لأن التحريف تحريف لفظي وتحريف معنوي، والتحريف المعنوي صرف اللفظ الوارد في نص الكتاب أو في نص السنة الصحيحة، صرفه إلى معنى آخر قد يكون بعيدا. فأوله أو فوض، والتفويض هو عدم الإثبات. يداه مبسوطتان، اليد الله أعلم، اليد الله أعلم، وهذا مخالف لأصل أهل السنة والجماعة. قال الاستواء معلوم، قال الاستواء معلوم، وهؤلاء قالوا الاستواء غير معلوم، فوضوا علمه إلى الله. هذا الصنيع الثاني أو المذهب الثاني مع نصوص الصفات، سواء كان آيات الصفات أو أحاديث الصفات. وأحاديث الصفات كقوله صلى الله عليه وسلم: إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن، وهذا حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه، رواه أحمد ومسلم في صحيحه: إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن. وهذا من أحاديث الصفات، لما؟ لأنه فيه إثبات صفة من صفات الله جل وعلا. وآيات الصفات أو أحاديث الصفات فيها ذكر أو إثبات لصفة من صفات الله، سواء كانت صفة فعلية أو صفة ذاتية، كل الصفات تدخل في هذا النوع، وسيأتينا التفريق بين أنواع الصفات من تفصيل وكلام شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في جوابه على هذا السؤال، وقوله كذلك حديث من أحاديث الصفات: يضع الجبار قدمه في النار، يضع الجبار قدمه في النار. وهذا حديث أو شطر حديث أنس رضي الله تعالى عنه، لا تزال، رواه مسلم كذلك في صحيحه: لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول: هل من مزيد، صلى الله عليه، هل من مزيد، حتى يضع الجبار قدمه في النار. هذا كذلك من أحاديث الصفات، إثبات صفة القدم لله تبارك وتعالى إلى غير ذلك، يعني إلى غير ذلك من أحاديث الصفات الكثيرة، وقد جمعها أئمتنا وعلماؤنا في كتب السنن والمعاجم، ويعني الكتب التي اعتنت بجمع السنة وأحاديث السنة، وهي شاملة لكل ما ورد من الأحاديث سواء في باب العقيدة وهي من أهمها، أو في باب الأحكام وما إلى ذلك، أو الكتب التي اعتنت بجمع الأحاديث المتعلقة بباب العقيدة أو بباب الأسماء والصفات، ككتاب الأسماء والصفات للبيهقي، وكتاب التوحيد لابن خزيمة، وكتاب الإيمان لابن مندع، وغيره من كتب أهل السنة في هذا الباب. هذا نص السؤال الذي وجهه أهل حماه إلى شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى، فكان جوابه الحمد لله رب العالمين. قولنا فيها أي آيات الصفات وأحاديثه، قولنا فيها ما قاله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، وما قاله أئمة الهدى بعد هؤلاء الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، وهذا هو الواجب على جميع الخلق في هذا الباب وغيره، فإن الله سبحانه وتعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، وشهد له بأنه بعثه داعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا، وأمره أن يقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. هذه مقدمة المقدمة، لأن